إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر المؤمنين والمؤمنات، بادئ ذي بدء نحمد الله جل في علاه حق حمده، ونشكره شكراً يليق بجلاله وعظمته أن رد علينا هذه النعمة، وهي نعمة المسجد. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعاملنا بلطفه وكرمه وبما هو أهل له، لا بما نحن أهل له. كما لا يفوتني أيضا أن أشكر العناصر الفعالة، كاين شي نماذج من الناس، وكاين واحد النوعية تاع الناس اللي ربما قد لا ينتبه لها، اللي هي كان لها دور إيجابي في هذه الأزمة، وأخص بالذكر رجال الأمن والأطباء والمحسنين. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يثيبهم وأن يجزل لهم المثوبة والعطاء. كما لا يفوتني أيضا أن أنوه وأشكر كذلك صاحب الجلالة محمد السادس بتوجيهاته وأوامره، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقه لما يحبه ويرضاه، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يمتعه وإياكم وإيانا بالصحة والعافية. موضوع خطبتي يتمحور حول اتجاه وحول وجهة، اللي هي رفع المعنويات. لا شك أن هذه الأزمة التي مررنا بها جميعاً خلفت آثاراً سلبية وسيئة على كثير منا. شحال في الناس دابا الآن اللي من الناحية النفسية تدمروا، فأصيبوا بالإحباط وبالاكتئاب وبالهموم وبالغموم، حتى إن بعض الناس الآن لا ينامون إلا على المسكنات، ولا ينامون إلا على الأدوية. لكننا بفضل الله وبرحمته أن جعلنا لنا شرعنا الحنيف الوجهة اللي نتجه لها عند إصابتنا بهذا المرض. الدنيا حالها هو هذا، لا تصفو، لا تصفو ولا تخلو من كدر. الدنيا اللي تنعيش دابا الآن اللي بها باغا غير تكون غادية على وتيرة واحدة فيها غير الحاجة المزيانة، فهذا مخطئ، لأنها هي طبعت على الأكدار وطبعت على الأقدار، كما قال ذلك الشاعر، قال: طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقدار والأكدار، ما يمكنش. فحال الدنيا هو هذا، لم تسلم لأحد، حتى كاع سيد البشرية اللي بنج إلى شفنا حياته صلى الله عليه وسلم غادي نلقاو عاش كم 63 سنه. الى بغينا نشوفوا السنوات اللي هي تقدات شي شويه شي شويه تلقاوها بعد 60 بعد عام عاش الفتح. هذه عاش غير شويه تقدت غير شويه، والا فهو صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونه عند يهودي ما لقاش كباها. فهذا هو حال الدنيا، لم تصفو لاحد حتى للخيار. لذلك ونحن نعيش هذه الازمات ونحن نعيش هذا الحال اللي احنا دابا عليه دابا الان، تيخص الانسان يكون اش تيفهم حقيقه الدنيا، لان من فاته فهم الدنيا غادي يتمرد غادي يتعب غادي يتعب، وفي الاخير ما غادي يوصل حتى شي نتيجه الا هذا الحال اللي تنشوفوا عليه كثير من الناس دابا الان. لان هذا الشيء هاد الاكتئابات النفسيه وهاد الامراض النفسيه راها تتولي اش تتنعكس على الاعضاء، تتولي امراض عضويه، تتولي اش امراض عضويه. وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. لذلك الانسان ملي تيشوف حاله الا كان من هل الله ومن هل القران ومن هل السنه، دائما تيعيش واحد الراحه نفسيه اللي هي مطلوبه الان. اللي غادي يفتح واحد الخوسين، وارجو من اخواني واخواتي ان يتمعنوا في هذا الكلام. الحرب دابا الان اللي كاينه على المسلمين ما بقاش داك الشيء تعرفوا دابا الان تاع المدافع وتاع وتاع، يقدر قد يكون لهذا جانب، لكن الخطير دابا الان هو الحرب النفسيه، حيث اصبح المسلمين لا يسمعون الا ما يسوءهم. تتحل تليفون اش تسمع واش تشوف؟ اتظن رحمني الله واياك ان هذه الاخبار اللي تسمع دابا الان اللي هي منكده واللي هي مؤثره على القلوب غتعود عليك بشي نفع؟ والله ما تعود عليك. اتظن ان ما تراه من الاحوال اللي هي مؤلمه مما قد يقع للمسلمين وغير المسلمين انها بتعود عليك بشي نفع؟ لا والله ما تعود عليك بشي نفع. ولذلك الله تبارك وتعالى باش يتم عليك النعمه باش يتم عليك النعمه في الجنه قالاش لا تسمع فيها لاغيه، مي تكون في الجنه والله تبارك وتعالى تيتم عنا النعمه، نسال الله ان نكون من اهلها. تيتم عنا النعمه اش قال الله تبارك وتعالى من المسائل اللي يمتن الله تبارك وتعالى بها العباد انه ما تيسمعكش شي كلمه اللي هي لاغيه. انتبه معايا، ما قالش لا تسمع فيها كلمة ضارة اللي هي تقدر تأذيك، لا هي لاغية، معنى لاغية ما عندك ما تدير بها، لأن كلام اللغو والكلام المؤذي يؤثر على القلوب، وهذا يؤثر رحمني الله وإياك على مسيرتك إلى الله. إذا تفهم تعقل، أولا عرف بأن الدنيا هذا هو حالها. ثانيا تيخص الانسان اش يعرف بانه بقدر ما تيصون القلب تاعو من هاد الاحوال اللي كاينه دابا الان وهاد الاخبار وكذا، بقدر ما تيعيش واحد النعاش تاع الراحه. طيب الملاذ، احنا دابا الان مصابين، دابا يلاه هضرتي قلتي لنا بان الدنيا حالها هو هذاك، طيب ارنا شي حل. الله تبارك وتعالى سواء في القران ولا سواء في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم دائما تعطينا الحلول. هذه الحلول مع الأسف اللي ما تلقاهاش عند شي اش في شي دين، ولا تلقاها عند شي طبيب ولا شي واحد تيعالج وهو بعيد عن الله. هذه المسائل النفسية ما غادي يداوها لك لا فانيد، واخا تكون فرماسيان ما غادي يداوها لك لا كلام إلا كلام الله وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم. ولذلك نختار لإخواننا حديثا احنا محتاجين كلنا نرفع به المعنويات ونطرد به الوساوس والهموم والغموم والأحزان. الدنيا ما تستحقش هذا الشيء اللي احنا غاديين فيها، ما تستحقش ان الانسان يتعب لاجلها ويبلغ هذا المبلغ اللي هو تعاش، تيولي الانسان سلبي في الحياه، مكتئب، لا يحرك ساكنا، تيعيش على الاخبار السيئه صباح مساء، تلقاه سلبي سلبي. وصلنا احنا دابا الان لواحد المستوى اللي باقي صالحين حتى نفوسنا بسبب هذه الامور. اسمع رعاك الله، واسمعي رعاك الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما رواه أحمد وغيره: ما أصاب عبدا هم ولا حزن، ما أصاب عبدا هم ولا حزن، ثم قال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. جواب الشرط فينا هو إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكان ذلك فرجا، وفي رواية فرحا. قالوا: يا رسول الله، ألا نتعلمهن؟ واسمع، نتعلم شد الكلمات. قال: بلى. اسمع، ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. يا من يشكو كثرة الهموم، ويا من يشكو كثرة الأحزان، اسمع إلى طبيب القلوب بأبي وأمي هو عليه أفضل الصلوات والتسليم، وهو يوجهك هذا التوجيه، ويصف لك هذا الدواء، بل هذا الشفاء. ماشي دواء هذا، لا، شفاء. أن تقول هذه الكلمات العظيمة، ولكن لا يفوتك رحمك الله، ولا يفوتك رحمك الله أن الإنسان يعيش هذه المعاني، أن الإنسان يعيش هذه المعاني. اللهم إني عبدك، ما كفاش أنك تردي بلسانك، اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، قلها بلسانك وعيشها بقلبك، ترى أثر ذلك في حياتك. لأن الأذكار مع الأسف كاين كثير من الناس يوقع عليهم واحد الشبهة، شناهي؟ راه تنقول ولكن والو. طيب، ما طريقة قولك؟ لأنه كاين بعض الناس يقولوا أذكار كثيرة، أذكار نبوية، أذكار فيها وعود، والله لا يخلف وعوده، ولكن ما تيتحقق لهمش داك الشيء اللي بغاو. علاش؟ لأنهم يدعون بقلوب لاهية غافلة. ورحم الله ابن القيم اللي شبه هذه الأذكار، قال لك: هذه الأذكار اللي حنا اللي أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم بحال السيف. السيف إلا أعطيتيه لشي واحد اللي ذراعه خاوية ما غادي يدير بها والو. ذراعه خاوية معناها آش؟ قلت اليقين. واحد، وبحال السيف هذا، آش كلام أخو، وبحال السيف إلا أعطيتيه لشي واحد ما تيشوفش، ولا النبلة إلا أعطيتيها لشي واحد ما تيشوفش وتيسدد، لن يصيب الهدف. علاش؟ لأنه يدعو وقلبه لاهن، بحال داك اللي تيضربهاش وما تيشوفش. إذن السيف ولا النبلة ملي تعطيها لواحد تيخصو آش؟ يكون عنده اليقين، وتيخصو يكون تيشوف. هذا حال الذكر. فحتى يتحقق المراد إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكان ذلك فرجا، خص تكون موقن. هذا الكلام اللي تنقولوا حنا دابا الآن ماشي هو خاضع للتجربة، ودابا نجرب، ولا بغيت نجرب داك الشيء تيبقى لك أنت. إذن ما قال: ما أصاب عبدا هم ولا حزن إلا قال، إلا وغتجاش غادي تجي هذه اللي هي هذه النتيجة اللي غادي نقولوا إن شاء الله، اللي هي أبدله الله وأش فرجا وفرحا مكان همه وحزنه. ونحن كي قلتاش نحتاج إلى ذلك جميعا. أسأل الله جل في علاه أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين، سيدنا وحبيبنا وإمامنا وإمام الأنبياء والمتقين. ترى ما سبب الهم، وما سبب الحزن، وما سبب هذا الضيق الذي نعيشه؟ ما أصاب عبد، ما أصاب عبدا هم ولا حزن. على ما تحزنون رحمني الله وإياكم. الحزن، الحزن هذا الآن اللي ملك القلوب تاعنا، سببه أشنا هو؟ يقدر نجملوه أش أربعة حويجات، وقد يكون أش تكون أسباب أخرى. أكبر ما يهتم له الإنسان، أكبر شيء اللي تيشغل الإنسان الآن وغير الآن وغادي يشغله مستقبلا، هو أش الرزق، هو الرزق. رزق، إحنا الآن عشنا أزمة، كاين اللي مسكين خرجوا لي عيني فيه، كاين اللي باع حوايجو، كاين أحوال كثيرة. فازداد الخوف وازداد الحزن وازداد الغم والهم. وكاين اللي نجا الله تبارك وتعالى ما حسب والو لحكمة يعلمها، لكن الصبغة اللي هي عامة أن الناس حسوا بهذه الأزمة، حسوا بأن قضية الرزق هي مسألة آش خطيرة جدا. هذا الرزق الآن اللي هو شغلك، لو أن الإنسان تبصر فيه ونظر بعين البصيرة لا بعين البصر، وكان من أهل القرآن لاطمأن واستراح، لاطمأن واستراح. هل تعلم يا عبد الله، الناس الآن اللي شغلهم الرزق دابا الآن، واش عرفتي ولا ما عرفتيش بأن قضية الأرزاق محتومة ومحسومة؟ ملي اش كنتي في البطن تاع امك تيجيك اش واحد الملك من المسائل اللي تيكتباش بكتب رزقه. طبعا علمت ان رزقي لن ياخذه غيري فاطمأن قلبي. لماذا الجزع؟ لماذا الجزع ولماذا الفزع؟ علاش الناس اش بغيت نصور غدا؟ واش بغيت نوكل وليداتي؟ واش بغيت نبقى على هذا الحال؟ وتلقى اش ابليس تيجي وتيحرك هذا المحرك بواحد دافع قوي ولا بواحد القوه، حتى تيولي الانسان يتنازل عن مبادئه ويداهن. تيولي الانسان يقدر المبادئ تاعو تيتنازل عليها، المبادئ الاساسيه تيتنازل عليها، فيكذب رب العزه والجلال، تيكذب رب العزه والجلال وتيتيقاش ابليس اللعين. الشيطان يعدكم الفقر، الشيطان يعدكم الفقر، ورب العزة والجلال لله يقول وما من دابة، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. تتمم الإنسان في الليل مشد نعاس، ها باش بغيت نخلص، اش اللي بيجي، اش اللي بيدخل، اش اللي بيخرج، مسكين. والله الا احنا مساكين، والله الا احنا مساكين. تتولي صلاتك ما صلاه، عبادتك ما عباده، معاملتك مع وليداتك ما معامله، مع جيرانك ما تيولي الانسان متوتر. وهذا الشيء هو اللي وقع لنا احنا دابا. وما من، اسمع رب العزه اش يقول، وما من دابه، من لتاكيد العموم، اي حاجه تتحرك، وما من دابه في الارض إلا على الله، أوجب الله رزقها عليه. قال لك تهنى رزق آش أي حاجة تتحرك علي أنا، رب العزة والجلالة يقول إلا على الله رزقها. وغادي يعرفني أنا فين كاين، ويعلم مستقرها. المستقر هنا مصدر ميمي، شامل المصدر وسام الاسم، وسام الاسم المكان واسم الزمان. إلا بغيت تفسر مستقرها حيدها وجيب بلاصتها، إلا ويعلم استقرارها ومكانه وزمانه. هذا رحمة بنا باش يطمئناش على الأرزاق. إذا اطمئن، راه أي واحد يهم الرزق راه القضية عنده تحتاج إلى تجديد، وتحتاجاش إلى تقوية إيمان. يا أيها الناس، رب العزة والجلالة تيقول لنا، داك اللي خلقنا، داك اللي متكفل بالرزق تاعنا، تيقول لنا يا أيها الناس. كيفاش يا أيها الناس؟ حتى الكافر داخل، حتى الكافر رزقه على الله ما تيخليهش بلاش. يا أيها الناس، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو، لا إله إلا هو، فأنى تؤفكون. يا أيها الناس، هل من خالق غير الله؟ في قراءة غير الله صفر. هل من خالق؟ واش انتم تشكوا بأن الخالق هو الله؟ لا. طيب والرزق أيضا، والرزق أيضا، هل من أحد يستطيع أن يرزقك؟ والله ما كنت شي واحد يوصل لك حاجة، الأمر محسوم محتوم. لا ذاك اللي خدام عنده، ولا ذاك اللي قلب لك على الخدمة، ولا ذاك اللي جاب لك، ولا اللي كل شيء آش، كل شيء غير بيادق تتحركوا. والرازق والمنبع هو الله، وفي السماء رزقكم، وفي السماء عند الله، عند الله، عند الله. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء؟ أمطار، شمس، نجوم، ها كلها تدفع علاش؟ باش تفيدك أنت، باش تفيدك أنت وتوصل لك الخير. وهذا رزق، هذا رزق الإيجاد. هل من خالق، خالق رزق الإيجاد يرزقكم رزق الإمداد؟ هل من خالق يرزقكم من السماء والأرض؟ انظر رعاك الله الخيرات اللي هي كاينه في الأرض. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ ثم قال لا إله إلا هو. الناس محتاجين يرجعوا الله، محتاجين يرجعوا الله ويعرفوا الله حق المعرفة حتى تطمئن قلوبهم. غير هذا لا تحلم رحمنا الله وإياك، ما تحلماش بطمأنينة ولا بشي سكينة ولا بشي استقرار إلى ما عرفت الله حق المعرفة وحطيت الأمور في نصابها. لو أن أحدكم، الحديث وهو في السلسلة الصحيحة، لو أن أحدكم هرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت. شتي أنت تعطي كاع رزقك بالدار وتهرب منه، غادي يتبعك حتى يوصلك. إن روح القدس نفث في روعي أن لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها. الدين الله تبارك وتعالى الشرع عموما باك تعيشاش مرفوع الرأس، تعيشاش مطمئن مستريح، فيكاش عندك سكينة في القلب، ما باكش تعيشاش ديك المعيشة اللي هي تعتاش تعت الملغوطين، اللي هي تحت شتات الأمر والعياذ بالله. لا لا لا، ولك السكينة حتى إذا دخلتي صلاتك وتقول الحمد لله رب العالمين، تعرف فين غادي ركعتي، تعرف فين غادي حياتك، تعرف فين غادي. أما الإنسان إذا انفلتت منه وغابت عليه هذه المعاني فإنه يصاب بالشتات. إذا أول حاجة اللي هي تتصاب بها العبد اللي هي تكون نتيجة الهم والحزن فهو أش الرزق. وسيأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى مزيد بيان لقضية أسباب الهم والغم، ثم ندخل إن شاء الله تبارك وتعالى إلى الوقوف على معاني هذا الحديث العظيم. والمطلوب من إخواننا أنهم ماشي يحفظوا هذا الحديث، يحفظوه يحفظوه. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. دخل دابا أي واحد عنده، كنا عندنا دابا الهواتف ديال غير أش، ندخل له وقول له أي حاجة، ماض في حكمك، راه يعطيك أش، يعطيك الحديث. وأختم بتذكير لنفسي وإخواني بالمحافظة اللي هي المحافظة على الوسائل الاحترازية حتى إن شاء الله أش تعدي هذه الأزمة بخير وعلى خير. المطلوب من إخواننا المحافظة على قضية في المسجد، على قضية التباعد وقضية الكمامة إلى غير ذلك، حتى إن شاء الله أش يأتي ربنا جل وعلا بالفرج، ونحن موقنون بأن ربنا جل وعلا كريم جواد رحيم، سيأتي بفرجه عما قريب. إذ يقول ربي جل في علاه إن مع العسر يسرا. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا. ولي أمرنا محمد السادس اللهم انصره نصرا تعز به الدين،